رجال، ويا لها من كلمة، رجال جمع رجل. الرجل في القرآن رجل له مواصفات خاصة غير هذه التي نطلقها على الرجال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. تجارة فيها البيع، أهو تكرير تجارة ولا بيع؟ تعميم بعد تخصيص. أم التجارة يقصد بها الشراء؟ لا تلهيهم تجارة أي شراء ولا بيع عن ذكر الله. هؤلاء هم القائمون بأمر الله، الحافظون لأمر الله، الطالبون رضاه، الذين لا تشغلهم الدنيا عن الصلاة ولا عن ذكر الله. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما، يوم القيامة، أعمالهم من أجل هذا. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. القلوب والأبصار التي تتقلب في الآخرة هي قلوب الكفار وأبصارهم. أما المؤمن في الآخرة فقلبه ثابت مضيء بالإيمان، بصره إلى الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالكلام عن قلوب الكفار وأبصارهم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الأبصار تزيخ، تارة زرقاء وتارة عمياء، والوجوه تارة زرقاء وتارة سوداء، عليها غبرة ترهقها قترة، تتقلب وتتلون وتتغير أحوالها من الهول من الفزع. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. آية نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبها لنا جميعا وأن تتحقق فينا جميعا. ومن الغريب في الآية ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أحسن ما عمل، يجزيهم يعطيهم الجزاء يعطيهم الأجر. أحسن ما عملوه هو معيار الحساب، وأنا أفهمها كذلك. بمعنى أنت سجدت في عمرك 10,000 سجدة، منها ما انشغلت، ومنها ما لم تتقن، ومنها ما ذهبت بك الأفكار كل مذهب، ومنها ما سجدت فيها خاشعا حقيقا من قلبك. السجدة الخاشعة الصحيحة السليمة المتقنة هي معيار الحساب على جميع السجدات التي سجدتها في حياتك. كريم، كريم يحاسب، كريم يجزي. الغريب أيضا أين السيئات؟ ما منا إلا وله سيئات، ما من أحد معصوم إلا من عصمه الله وهم الرسل والأنبياء. فأين الكلام عن السيئات؟ يرجيهم الله أحسن ما عملوا، لم يقل ويغفر لهم سيئاتهم كما جاء في بعض المواضع. إذن هؤلاء أليس لهم سيئات؟ بلى لهم سيئات، فأين الذكر عنها وأين الحساب عليها؟ غفرت ومحيت من الصحائف فلا أثر لها ولا ذكر لها. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أما السيئات فقد محيت وغفرت فلا ذكر لها ولا تذكير بها إن لم تكن قد تحولت إلى حسنات. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. إذن فقد أعد لهم الزيادة ولم يذكرها، ولم يذكرها. الجزاء على أحسن الأعمال، والسيئات محيت وغفرت، ورغم ذلك تضاف لهم، تضاف لهم من فضل الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويزيدهم من فضله، من فضله. وما أدراك ما فضل الله؟ ولتقرير الزيادة والتنبيه على كمال قدرته ونفاذ مشيئته، تختم الآية بقوله: والله يرزق من يشاء بغير حساب. والله يرزق من يشاء بغير حساب، تنبيه على كمال قدرته ونفاذ مشيئته وتقرير لزيادة للعطاء من الفضل. فكما ضرب المثل بنور الله للمؤمن وهدايته له ودلائله وبيناته وآياته التكوينية في الكون والتنزيلية في القرآن، وكيف يضيء قلب العبد المؤمن، وكيف يكون النور فيه صافيا قويا وضاء وضاحا كاشفا. يضرب المثل للكفار لكفرهم ولأعمالهم، والآية تدعو للتأمل في كثير من الأمور، فقد جاء فيها وصف للبحر في حالة من حالاته، ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يرى البحر في حياته، فهي من الدلائل والمعجزات لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والذين كفروا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الذين كفروا أعمالهم كسراب، السراب هو انعكاس ضوء الشمس على الأرض المنبسطة، فيظن الرائي أن ما يراه ماء، وسمي بالسراب من يسرب أي يجري، كسراب أي كأنه ما يجري، كأنه ما يجري بقيعة. القيعة بمعنى القاع، أو هي جمع لقاع، قيل جمع قاع وقيعة، وقيل قيعة بمعنى قاع. والقيعة والقاع الأرض المنبسطة المستوية التي لا نبت فيها، وقيل القاع المنخفضة التي يتجمع فيها الماء، كسراب ما يراه الرائي في الصحراء في الأرض المنبسطة الممتدة من انعكاس ضوء الشمس على الأرض فيظنه ماء وليس بماء. بقيعة أرض صدراء منبسطة يحسبه يظنه الظمآن المحتاج للماء العطشان ماء، فيفرح ويجري يحاول الوصول إليه والشرب منه، فإذا وصل لم يجده شيئا لأنه سراب. بل السراب كلما ذهبت وأسرعت إليه كلما انتقل، كلما ذهبت كلما انتقل لا تدركه ولا تصل إليه، لكنك دائما تراه وتحاول الوصول إليه، فإذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده أي عقابه أي حسابه، وجد الله أي وجد عقابه عقابه وجد حسابه فوفاه حسابه، أعطاه حسابه كاملا وافيا غير منقص، أو كظلمات. أو هنا حيرة العلماء. المثل ضرب أولا بالسراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فأصلاه حسابه، والله سريع الحساب، لا يشغله حساب شخص عن حساب شخص، بل هو سريع الحساب، لا يحتاج لعبد، لا يحتاج لحصر، لا يحتاج لسؤال، لا يشغله حساب عن حساب، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي، ظلمات جمع ظلمة، في بحر لجي، اللجي من البحار هو الذي لا يدرك قعره، الكثير ماؤه، المتلاطمة أمواجه، البحر اللجي لا يدرك قعره، لا يدرك منتهاه، كثير الماء، متلاطم الأمواج، عميق، ظلمات في بحر لجي، يغشاه موج، يغطيه الموج، من فوقه موج، وكأن الموج إما متراكم موج فوقه موج، أو متلاحق موج ثم الموج، وذاك أخطر ما يكون على السفن، الموج ثم الموج، فإذا أسرع الموج تدارك وتلاحق بسرعة كان الغرق والهلاك لا شك. موج من فوقه موج، إما الموج من فوقه موج يحجب السماء والنجوم ويحجب الرؤية، أو موج يلاحقه موج، من فوقه سحاب، من فوق الموج أيضا سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الموج وظلمة السحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. وقرئت بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، وقرئ السحاب ظلمات بعضها فوق بعض، وقرئ السحاب ظلمات كما في مصحفنا بعضها فوق بعض بقراءة حفص، كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده أقرب ما تكون إلى بصره، لم يكد يراها، لم يقارب أن يراها فضلا عن أن يراها أصلا، اليد إذا قربها إلى بصره وعينه لا يقارب أن يراها ولا يراها أصلا. أي ظلام هذا وأي ظلمة هذا، أي ظلمة هذه، لم يرها مطلقا إلا من سافر في بحر في عاصفة شديدة مهلكة، فكيف عرفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون إلا بوحي. إذا أقرب يده لم يكد يراه، ومن لم يجعل الله له نورا يهديه فما له من نور. أو كسرات في قيعة، أو ظلمة في بحر، أو قالوا أو هنا للتخيير، بمعنى إن شئت أن تضرب مثلا لعمل الكفار بالسراب فعلت، وإن شئت أن تضرب لعملهم وكفرهم وظلام ظلالتهم مثل بالبحر والظلمات فيه فعلت، وأصبت في كلا الوصفين والمثلين. وقيل أو للتنويع، ليس للتخيير وإنما للتنويع، بمعنى مثل الكفار أعمال الكفار الحسنة في الدنيا كصلة الرحم ومراعاة الجار وإطعام الفقير والصدقة الأعمال الطيبة. والذين كفروا أعمالهم الصالحة التي يرجون ثوابها كسراب كمن يرجو الماء من السراب وهو في شدة العطش فإذا وصل وهو في أشد الاحتياج خاب سعيه ولم يجد شيئا. فأعمالهم الصالحة التي يرجون ثوابها في الآخرة كسراب لأن الإيمان لم يكن هو الباعث عليها والإيمان شرط لقبول العمل الصالح نوع أو للتنويع أو كظلمات الكلام عن أعمالهم القبيحة. فالمثل الأول عن أعمالهم الصالحة التي يرجون ثوابها يذهبون يوم القيامة فلا يجدون شيئا كالساعي إلى السراب. أما أعمالهم القبيحة فهي ظلمات بعضها فوق بعض لأنها خلت من نور الحق فهي في ضلال وهي في ظلام. تلك أعمالهم القبيحة ظلام وظلمة وظلمات بعضها فوق بعض أو للتنوية أو هي للتقسيم أو للتقسيم بحسب الوقت. أي أعمالهم في الآخرة كسراب وأعمالهم في الدنيا كبحر اللجين فيه الظلمات بعضها فوق بعض أو كظلمات في بحر اللجين يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخر يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هكذا ضربت الأمثال وبين الله تبارك وتعالى أنه يهدي من يشاء ويهدي من يشاء لنوره وأن نور الله أي الدليل على وجوده. النور بمعنى الدليل الكاشف كما أن النور يكشف وكما أن النور يبين المبصرات وتدرك به فكذلك آيات الله والدلائل الموجودة في الوجود أوضح وأظهر من أن تخفى أوضح وأظهر من أن تخفى. هذا النور الدليل والبرهان على وجوده ووحدانيته وقدرته وصفاته الهادية إلى سعادة الدنيا والآخرة إلى السعادة في المعاش والمعاد أوضح من أن تخفى على أي مبصر. فإذا أراد الله للعبد السعادة وفقه لإدراك هذا النور هداه إليه عرفه به. ولولا الأمثال ما عرف الله إلا الله لكنه يضرب الأمثال للناس بما يدركونه فيستدلون بهذه الأمثال وما يدركوه على ما لا يدرك فلا تدركه الأبصار. هذا النور هذا الهدى هذا الإيمان الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب العبد المؤمن ينظف الوعاء. فإذا الصدر كمسكاة مسكاة لا ينفذ إليها شيء المسكاة مسدودة. فالمؤمن إذا قذف في صدره النور والدليل على وجود الخالق عز وجل لم يدخل إليه ضلال ولم يدخل إليه شائبة فهو مشكاة موقع على ما قذف فيه من نور الإيمان وقلبه يضيء ينظف لا ينكث فيه النكث السوداء بالمعاصي والكبائر بل يمنعه إيمانه عن التردي فيما لا نجاة منه فيصبح قلبه كالزجاج الشفاف ينير له طريقه ويتأكد ويتيقن من وجود الله. فإذا قرأ القرآن وسمع آيات القرآن ازداد النور في صدره وازداد النور في قلبه، فإذا نظر في الكون ورأى ما حوله من موجودات ورأى صنعة الله عز وجل وعظيم تدبيره ومحكم تصريفه، اجتمعت الآيات الكونية مع الآيات التنزيلية، فإذا بها تمد الإيمان كما يمد الزيت القنديل فيزداد ضوءا على ضوء ونور على نور. أما الكافر فهو في ضلال، في ظلمة، لا يرى حتى اليد، يد اليد أقرب ما تكون إليه يحركها ولا يراها. فأنت إلى يدك بعقلك لا ببصرك، بعقلك. فلينظر كل منكم إلى يده بعقله، أرأيت كيف تتحرك؟ أرأيت كيف تقبضها وتبسطها؟ أرأيت كيف تستخدمها وتستعملها في الصناعة، في جلب الأشياء، في ترك الأشياء؟ أرأيت كيف تستخدم هذه اليد؟ أرأيت منافعها؟ لا أقول لك تأمل في صنعتها وشرايينها وأعصابها والشعر فيها والجلد فيها والأظفار فيها، لا أقول ذلك، وإنما أدعوك للتأمل. كيف تحركها؟ كيف تطيعك؟ كيف لا تنطق بحرف وتقول تعالي يا يد اقبضي على هذه، دعي هذا هنا وهات هذا واصرفيه هنا؟ هل تأمر يدك بالحركة؟ كيف تطيعك اليد؟ كيف سخرت بمجرد نشوء الرغبة، نشوء الرغبة بمجرد الفكرة؟ إذا اليد تطيع حتى هذه، لا يراها الكافر إذا أخرج يده ولم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ربنا تبارك وتعالى موجود، وجود الله تبارك وتعالى أظهر من أن يخفى. في ورب الكعبة اختذب عن الخلق بنوره وخفي عليهم بشدة ظهوره. النور لا تراه وإنما ترى الأشياء به، الضوء والضياء لا ترى، ذاك أمر مسلم به، لا ترى الضوء، الضوء نفسه في حد ذاته لا تراه وإنما ترى الأشياء به. إذا انعكس الضوء على الجدار رأيت الجدار، إذا انعكس الضوء على الأشياء رأيت الأشياء، لكن الضوء لا يرى. من هنا مثل الله تبارك وتعالى بهذا النور، لأن الله تبارك وتعالى وإن كان لا يرى إنما به ترى الأشياء، وبقدرته تدرك المبصرات. أنت لا ترى النور ومع ذلك تتيقن من وجود النور بأنك ترى به الأشياء. إذا أشرقت الشمس وأنت في حجرتك مغلقة أضاءت الأشياء في الحجرة، فعلمت أن الشمس قد أشرقت. فكذلك إذا رأيت المصنوعات وأدركت المدركات علمت أن الذي مكن من إدراكها وأظهرها للوجود فأدركت هو الله، هو الله. فبعد أن ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال للمؤمن ولنور الإيمان، وضرب المثل لظلمات الكفر والضلال، يسوق الأدلة على وجود الصانع وانفراده بالتدبير والخلق، يسوق الأدلة على وحدانيته عز وجل وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفاذ مشيئته. يقول عز من قائل: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. الآية تقريع للكفار، توبيخ وتوبيخ وتبكيت لهؤلاء الذين اتخذوا الجمادات التي من شأنها التسبيح للواحد الأحد العلي اتخذوها آلهة. ألم ترى استفهام تقريري بمعنى ألم تعلم، أي قد علمت. ألم ترى والرائي المشاهد يعلم ما لا يعلمه الغائب، تعبر عن العلم اليقيني، العلم الذي يفوق علم المشاهدة، العلم المستمد من الوحي. ألم ترى أي ألم تعلم، أي قد علمت علما يقينيا بالوحي والاستدلال أن الله يسبح له ينزهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما لا يليق بعظيم شأنه. يسبح له من في السماوات والأرض، من بالعاقل، والمقصود كل عاقل وغير العاقل، أي من يعقل وما لا يعقل، وغلب العاقل دائما لتغليب العاقل، فجاء بكلمة من، من في السماوات والأرض. ينزه الله تبارك وتعالى ويسبحه ويعبده وينزهه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. والطير صافات، حتى الطير، حتى الطير صافات باسطات أجنحتها، والصف صف الشيء جعله في خط مستقيم. الطير صافات، وخص هذه الحالة بالذات بالذكر، حين ترى الطائر في السماء باسط لجناحيه لا يحركهما ومع ذلك لا يقع، لا يقع، من حمله؟ حتى الطير صافات، كل قد علم، كل صنف من الطير، او كل، اي كل ما ذكر، من في السماوات ومن في الارض، والطير كذلك كل من ذكر، كل التنوين يغني عن الإضافة، أي كل ما ذكر من في السماوات ومن في الأرض والطير وما إلى ذلك، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، قد علم الله صلاة الجميع وتسبيح الجميع وتنزيه الجميع، والله عليم بما يفعلون. أو كل مما ذكر قد علم صلاته، صلاة نفسه، أي علم كيف يصلي وكيف ينزه الله عز وجل. كل قد علم، إما المسبحون قد علموا كيف يسبحون، وإما كل قد علم الله عنهم تسبيحهم. والطير في تسبيحه، والجمادات في تسبيحها، إما التسبيح بلسان المقال، لهم لغة لا نسمعها، حيث أن سمع الإنسان له طاقة، مساحة، لا يسمع فوق ذلك ولا يسمع تحت ذلك، لكن الأصوات لا عد لها ولا حصر في موجاتها ودرجاتها، لا عد لها ولا حصر. فللإنسان مساحة يسمع، فوق ذلك لا يسمع، الصوت العالي جدا والصوت المنخفض لا يسمع. فهل تسبح الطير بلسان والجمادات بلسان، ام ان الحال يدل على المقال؟ نحن نعتقد والله اعلم، واستغفر من ذلك، ان التسبيح تسبيح مقال، لان الله يقول وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. ولو كان التسبيح تسبيح حال فكل ما يرى، الفقه الفهم والعلم، إذن فلهم لغات. ولو نظرت إلى الطير كيف يتزاوج؟ كيف يلتقط طعامه؟ كيف يبني عشه؟ كيف يهاجر المسافات البعيدة البعيدة البعيدة هجرة مستمرة، ثم يأتي حيث هاجر للبلاد الحارة، فإذا وضع بيضة وكبر الأفراخ عادت الأفراخ من حيث جاءت الآباء، دون مرشد دون معلم دون أجهزة للملاحة. كيف؟ فإذا كان الطير قد علم ذلك فليس بمستمع أن يعلم كيف يسبح وكيف يصلي بلسان النقال. كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. له ملك السماوات والأرض، لم تكن هناك سماء ولم تكن هناك أرض، خلقها وأوجدها فهو الخالق وهو المالك، لا يشاركه أحد في ملكه، وهو الملك المنفرد بالملك والتدبير. وإليه المصير العود إلى الله عز وجل حين يريد ووقت ما يشاء. ثم تنتقل الآيات لتسوق الأدلة من الآثار العلوية. ألم تر أن الله يزجي سحاب ثم يؤلف بينه ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. دلائل من الآثار العلوية ودلائل زمانية. ألم تر أن الله يزجي سحاب يسوقه سوقا رفيقا سوقا رفيقا ثم يولف قراءة ثم يؤلف بينه يجمعه من هنا ومن هنا ومن هنا السحاب الرقيق تسوقه الرياح سوقا رفيقا وتضم بعضه إلى بعض ثم يؤلف بينه فيضم بعضه إلى بعض ثم يجعله ركاما ركم الشيء جمعه وجعل بعضه فوق بعض فالسحاب منتشر في السماء رقيق يجمع يساق سوقا رفيقا فيتجمع في مكان محدد ثم يتراكم بعضه فوق بعض يركمه الله بعضه فوق بعض ثم يركمه فترى الودق الودق المطر الودق المطر وقيل الودق البرق الودق المطر أرجح فترى الودق يخرج من خلاله من فتوقاته ينزل المطر فترى الودق يخرج من خلال من خلال السحاب وينزل من السماء من جبال فيها من برد. والآية تحتمل وجوها عديدة. واسمع وتأمل وينزل من السماء السماء كل ما علاك فهو سماء وينزل من السماء من جبال فيها من برد. تحتمل أن السماء فيها جبال من برد ثلج فينزل من هذه الجبال التي هي من برد بردا فيصيب به أي ينزل من السماء من جبال من برد بردا فالجبال من برد وهي موجودة في السماء وقت ما يشاء ربنا تبارك وتعالى أن ينزل منها البرد ينزل منها البرد أو ينزل من السماء بردا بردا كالجبال، هو كالجبال، أو ينزل من السماء من جبال فيها وهو السحاب المتراكم يصبح حجمه وشكله كحجم وشكل الجبال فينزل منها البرد، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به بالبرد من يشاء ويصرفه عمن يشاء. الإصابة بالبرد نقمة، وصرف البرد نعمة. وكل فلاح وزارع يعلم أن الكثير من الخضروات قد تتلف وتفسد إذا نزل البرد عليها الصقيع، تموت تضار. فالبرد ما يطلق عليه الصقيع، التلج، التلج الذي يشبه القطن المندوف، ذاك البرد الصقيع البارد جدا إذا نزل على الأرض المزروعة أتلفها وأفسدها، فيصيب به بالبرد نقمة أو ابتلاء، ويصرفه نعمة ورحمة ليحدث الرخاء، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. يكاد سنا الضياء، السنا شدة الضوء، برق البرق، البرقة المرة من البرق. يكاد سناء سنا، سناء بمعنى واحد، شدة الضياء، برقه برقه، البرق جمع برقة، والبرقة كالغرفة، المقدار من البرق، المقدار من البرق. فإما الكلام عن مقدار البرق النازل، وإما الكلام عن مرات البرق النازل. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يذهب بالأبصار قراءتها أبصار الناظرين إليه، إذا نظر إليه الناظر يكاد البصر يذهب، يعمى الناظر للبرق من شدة الضياء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. آية ألفاظها قليلة والمعاني فيها كبيرة وكثيرة. هذه الآية تدل على وجود الصانع وعلى كمال قدرته وإحاطة علمه ونفاذ مشيئته، وتدل على وجود الإرادة الموجبة لتخصيص الحوادث بمحالها وأوقاتها. إذا كان السحاب قد نشأ من بخر المياه في المحيطات والبحار وصعد إلى السماء، أن يجمع صنر خلق، أن يحكم تقدير، تقدير بالإخبار، أين يتم ذلك؟ متى ينزل منه البرد ومتى ينزل منه المطر؟ إما أن ينزل مطر نافع، وإما أن ينزل برد ضار. متى وأين؟ ذاك يدل على وجود الإرادة المخصصة للحوادث في محلها وأوقاتها. المحل أين ينزل ومتى ينزل؟ أيكون بردا ضارا أم يكون مطرا نافعا؟